ولذلك أيها المسلمون عباد الله، من سياسات أعداء الله في زماننا هذا أن يعمدوا إلى تجويع الشعوب المسلمة وإفقارها، إلى تسليط حكام لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، ينفذون سياسات الحكومات الصهيونية العالمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، بإغلاء الأسعار وتعسير المعايش والتضييق على الناس، حتى يصيروا في هم مقعد مقيم، الواحد منهم يصبح ويمسي ولا هم له إلا أن يجد لقمة تسد جوعته، أو لباسا يستر عورته، أو حقنة يداوي بها مرضه، لا هم له في شيء سوى ذلك، لا يفكر في أن ينصر دينا ولا أن يعلي شأن أمة، هذا الذي يريدونه للشعوب المسلمة. وفي الوقت نفسه يصورون لهم بأن الدين سبب فاقتهم، سبب تخلفهم، سبب ما هم فيه من ضيق وهم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا.